بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وبعد، فهذا هو الدرس 31 من دروس أوضح المسائل. قال الشيخ: فصل. وإذا كان اسمها مفردا، أي غير مضاف ولا شبيه به، بني على الفتح إن كان مفردا أو جمع تكسير، نحو لا رجل ولا رجال، وعليه أو على الكسر إن كان جمعا بألف وتاء، كقوله: إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب. روي بهما لذات لذات. وفي الخصائص أنه لا يجيز فتحه بصري إلا أبا عثمان، وعلى الياء إن كان مثنى أو مجموعا على حده، كقوله: تعز فلا إلفين بالعيش متعة، وقوله: يحشر الناس لا بنين ولا آباء إلا وقد عنتهم شؤون. قيل: وعلة البناء تضمن معنى من بدليل ظهورها في قوله: وقال ألا لا من سبيل إلى هند. وقيل: تركيب الاسم مع الحرف كخمسة عشر. وأما المضاف وشبهه فمعربان، فالمراد بشبهه ما اتصل به شيء من تمام معناه، نحو لا قبيحا فعله محمود، ولا طالعا جبلا حاضر، ولا خيرا من زيد عندنا. ثم قال: فصل. ولك في نحو لا حول ولا قوة إلا بالله خمسة أوجه. نحن قبل أن نبدأ لابد أن نذكر شيئا. قلنا لكم أكثر من مرة: ماذا يقابل المفرد في كل أبواب النحو؟ يقابله المثنى والجمع، إلا في بابين يقابل المفرد المضاف أو الشبيه بالمضاف. في باب النداء عندما أقول يا زيد، هذا مفرد، ماذا يقابله؟ المضاف، يا مثلا، هذا يقابله. فالمفرد يبنى والمضاف يعرب. وهنا أيضا نجد أنه في اسم لا التي تعمل عمل إن، يقابل المفرد عند ذلك غير المضاف، يعني المضاف والشبيه بالمضاف. إذا كان غير مضاف ولا شبيه بالمضاف ماذا يكون؟ يعني هذا عندنا مفرد يقابله مضاف وشبيه بالمضاف. إذا لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف ماذا يكون؟ مفردا. لكن المفرد الآن ليس معناه أنه واحد، لا، هذا كلمة مفردة. هذه الكلمة المفردة تشمل أحيانا إما أن تكون مفرد، وإما أن تكون جمع تكسير، وإما أن تكون مثنى، وإما أن تكون جمع في غيره، أو جمع ما جمع بألفين وتاء. هذا كل ما يتعلق في كلمة المفرد. الآن نبدأ بواحدة واحدة. إذا كان الاسم مفردا حقيقة، مفرد وهو مفرد، فماذا نقول؟ لا رجل في الدار، لا رجل. فهذا اسم مبني على الفتح في محل نصب اسم لا. لو كان هذا الاسم رجل جمع، فماذا نقول؟ جمع تكسير، نقول لا رجال، اسم مبني على الفتح في محل نصب اسم لا، تعمل عملا إن. أو على الكسر، لأن بدل رجل ورجال مثلا عندما نريد أن نتكلم عن ما جمع بألف وتاء، قال الشاعر: إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ، ليس هنا الشاهد، الشاهد هنا، ولا لذات. لذلك اللذات نقول اسم لا مبني على الكسر في محل نصب، لأنه يبنى قاعدة، يبنى على ما ينصب به. فالمفرد ينصب بالفتحة، جمع التكسير ينصب بالفتحة، ما جمع بألف وتاء ينصب بالكسرة بدل من الفتحة. إذا نظرنا إلى أصل الفتح نستطيع أن نقول ولا لذات. لذلك قال الشيخ روي بهما يعني على لذات لذات، فإما أن نقول مبني على الكسر في محل نصب أو مبني على الفتح في محل نصب، يعني لا يختلف. روي بهما وفي الخصائص لابن جني هذا أنه لا يجيز فتحه لا لذات بصري. إذا من الذي يجيز؟ الكوفي. البصري لا يجيز، يقابله الكوفي، إلا أبا عثمان فإنه يجيز، من أهل البصرة يجيز الفتحة. وعلى الياء قلنا يبنى على ما ينصب به، فأقول في المثنى، جاء في المثنى قل عندما أخذ تسنية زيد نقول زيدين، صحيح؟ لا زيدين اسم مبني على الياء في محل النصب. إذا قلنا في جمع مذكر ماذا أقول؟ لا زيدينا. روي بهما وفي الخصائص لابن جني طبعا أنه لا يجيز فتحه بصري إلا أبا عثمان. وعلى الياء إن كان مثنى أو مجموعا على حده، كقوله تعز فلا إلفين بالعيش متعة. طبعا عندما يألف الإنسان إنسان معين يصبح صديقه، يصبح إلفا له، كما يألف الرجل زوجته، وبعد ذلك لا بد أن يأتي يوم من الأيام ماذا يحدث؟ لا بد أن يفارق الحبيب حبيبه، فإما أن تسبق الزوجة وإما أن يسبق الزوج. ولذلك كل إنسان عليه أن يسلو وعليه أن يصبر، وليعلم أنه لا بد أن يدرك الموت، هو هذا حوض الموت، لا بد أن يأتي به وأن ينزل به الواحد تلو الآخر. فلذلك لا تجد أن هنالك من يستمر في هذا الطريق ويتمتع بالبقاء، فالبقاء لله سبحانه وتعالى، فكل منا سيقع في وادي الموت ويتتابع مع بعضنا البعض، فمنا سابق ومنا لاحق. فلا إلفين، إلف واحد، فإلف واحد. وعندما نقول إلف واحد هذه مسألة هامة، إلفين هذا جمع، هذا مثنى، وعند ذلك نقول اسم مبني على الياء في محل نصب. يحشر الناس، يحشر الناس لا بنين. انظر قال لا بنين، أصل هذا ملحق بأي شيء؟ بجمع مذكر السالم، أصله بنون، أصله بنون، صحيح؟ ولذلك صار بني بالنسبة للنصب صار بنين، فبنين اسم ملحق. لماذا ألحقنا؟ لأن الأصل هو سالم، والسالم لا يحذف منه شيء. فإذا كانت ابن فقد حذفت الهمزة، وإذا كان بنون الأصل فقد حذفت الواو. بنين أين الواو من بنون؟ صحيح. ولذلك قلنا لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، لا بنينا اسم مبني على الياء لأنه ملحق بجمع مذكر في محل نصب. ولا آباء، ماذا يوجد هنا في آباء؟ ولا في كلمة آباء جمع تكسير، ولا آباء إلا وقد عنتهم شؤون، شؤون. قيل وعلة البناء تضمن معنى من بدليل ظهورها في قوله، يعني لماذا لا من بني لا من آباء، هكذا التقدير، وبذلك تكون هنالك علة البناء. وقال ألا لا من سبيل، لا من سبيل إلى هند. طبعا عندما يقول في هذا الأمر ويبين هذا الأمر فيقول إنه ضمن معنى من بعد الاسم، ولذلك عندما ظهرت دل ظهورها هنا على حفها في مكان آخر. لا من سبيل، الأصل أن يقول لا سبيل، فأظهر من، فقلنا إن تضمن معنى من عند ذلك كانت السبب، كان سبب البناء. أيضا عندنا شيء آخر، ربما يركب، يعني هذا تركيب 15، يعني أنت كيف تعرف خمسة؟ تقول جاءني خمسة رجال، صحيح؟ فخمسة كيف تعربها؟ تقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضم، لكنك عندما تركبها تقول خمسة عشر، وعشرة تقول جاءني عشر رجال، صحيح؟ أو نعم عشرة رجال. فعندما تقول عشرة رجال عند ذلك ماذا يحدث؟ كذلك ترى أنها تعرب بالحركة. طيب إذا ركبتها مع بعضها الخمسة مع العشرة ماذا تقول؟ خمسة عشرة، خمسة عشرة. عندما تقول خمسة عشر ماذا تقول؟ اسم مبني على، اسم مركب من جزئين على فتح الجزئين في محل نصب في محل رفع في محل جر على حسب الموقع الذي يقع فيه. لا بنين، لا مثل خمسة، وبنين مثل عشرة، فكأنها ركبت فالتركيب كان سببا للبناء. وأما المضاف وشبهه فمعربان. والمراد بشبه، ما هو المراد بشبه المضاف؟ قال ما اتصل به شيء من تمام معنى. كيف يعني يتصل به؟ يعني إذا كان الاسم متعديا ماذا حصل؟ يأخذ مفعولا به. إذا كان مثلا من الصفة المشبهة يأخذ فاعلا، وإذا كان يتعدى بحرف الجر يبقى متعديا بحرف الجر. هذا بيسموه يعني لا يتم المعنى إلا به، لا يتم المعنى إلا به. ولذلك قال طبعا بحالة واحدة فقط، يعني إذا لم يكن معطوفا، فقال لا قبيحا فعله، ففعله فاعل لقبيح. لا قال لا طالعا جبلا، جبلا مفعول به لمن؟ لطالع. لا خيرا من زيد عندنا، جاء هنا جار مجرور متعلق بهذا الاسم. أما لو كان مثلا معطوف سمينا واحد ثلاثا وثلاثين، نقول لا ثلاثا وثلاثين عندنا مثلا. نعم. بقي عندنا الآن مسألة هامة، وهي ما هي الأوجه؟ إذا كنتم تقولون لا تعمل عمل إن، الاسم الذي يأتي بعدها مبني على الفتح. طيب نحن في كلمة عندنا مشهورة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فنقول فيها إذا كانت لا تعمل عمل إن لا حول، ونريد الآن أن نعطف عليها، فعند ذلك لابد أن ننظر إلى هذه المسألة. لا حول إذا فتحنا الأول لنا في الثاني ثلاثة أوجه، يعني إذا بنينا على الفتح لنا في الثاني ثلاثة أوجه. لا حول، لا نافي تعمل عمل إن، حول اسمها مبني على الفتح، ولا قوة مثل حكايتها واضحة فيها شيء الأولى مثلها. طيب أنت عندما قلت لا حول ماذا قلت في محل نصب؟ هل يجوز أن تقول ولا قوة؟ يجوز، صارت لا نافية فقط لا تعمل عمل، تنفي. قوة اسم معطوف على محل اسم لا الأولى لا حول، ما قلنا في محل نصب، صار الوجه الثاني. إذن الوجه إذا كان مفتوحا الثاني يكون مفتوح، إذا كان الأول مفتوح في محل نصب ماذا يكون الثاني؟ منصوب. الآن عندنا الثالثة، إذا قلت لك أعرب لا حول كلها مع بعضها البعض ماذا تعربها؟ مبتدأ، جيد. المبتدأ ما حكمه؟ مرفع. أعطيف عليه تقول ولا قوة، ولا قوة، يعني صارت لا نافية. عطفنا على محل لا حول كلها، وعند ذلك عطفنا قوة صارت لا فقط للنفي، قوة معطوفة على لا حول كامل. عرفنا الطريق الأول، الطريق الأول سهل. ماذا قلنا إذن؟ إذا فتحنا الأول لا حول، قلنا في الثاني ولا قوة مثلها، مثلها في محل نصب نقول ولا قوة، كل حول مبتدأ لبعد قوة. عندنا بعد ذلك وحدة ثانية، إذا قلنا لا حول، إذا رفعنا الأول إذا رفعنا الأول هل نستطيع في الثاني أن نبني على الفتح؟ ممكن. إذا رفعنا لا حول لا نافي، حول مبتدأ، نكرة جاءت في سياق النفي، ولا قوة لا نافي الجنس، قوة تعمل عمل إنها صار القوة اسمه، لا حول ولا قوة مثل حول مثل قوة، لا نافي قوة مبتدأ، لا حول مبتدأ ولا قوة لا نافي قوة معطوفة على المبتدأ ومعطوفة على المرفوع مرفوع. هل يجوز أن نقول لا حول ولا قوة ولا قوة؟ لا. ليه؟ لماذا لا نقول؟ لأنه لا يوجد في محل نصب في الأولى لا قوة لا حول، في محل نصب لا يوجد. إذن تعين عندنا 6 أوجه، صلح منها 5. إذا فتحنا فتحنا ونصبنا ورفعنا، وإذا رفعنا رفعنا وفتحنا، لكن لا يجوز النصب لعدم وجود محل يعطف عليه في النصب في الأولى. هذا كل ما يتعلق في 5 الأوجه التي ستأتي معنا. نعم، سنقرأها لأننا بعد شرحها صارت واضحة، فإذا قرأناها ثبتنا هذه المعلومة مرة ثانية. قال: ولك في نحو لا حول ولا قوة إلا بالله 5 أوجه، أحدها فتحهما حول وقوة، وهو الأصل، أصل هي تعمل عمل إن، وهذه تعمل عمل إن، لا بيع فيه ولا خلة في قراءة ابن كثير وأبي عمرو. الثاني رفعهما إما بالابتداء وإما أو على إعمال لا عمل ليس، إذا كانت ليس اسمها مرفوع، صحيح؟ نعم. قال: كالآية في قراءة الباقين، لا بيع فيه ولا خلة. إما أن نعرب لا تعمل عمل ليس، بيع اسمها، ولا خلة معطوفة عليها، نفس الشيء تمام. أو أن نقول لا نافية بيع مبتدأ، ولا كذلك نافية، وخلة معطوفة على بيع. وقوله لا ناقة لي في هذا ولا جمل، لا ناقة ولا جمل، هذا شاهد من شواهد العرب، فقد رفع الأول والثاني. الثالث فتح الأول ورفع الثاني، لا أم لي، لا أم، إذن أم اسم لا مبني على الفتح. إن كان ذاك ولا أبو، فالثانية جاءت مرفوعة، فالثانية قل لا نافية، وأبو هذا في محل رفع مبتدأ. نعم، أو نقول هذه تعمل عمل سلكم. وقوله وأنتم ذنابا لا يدين ولا صدر، قال لا يدين، يد يدين، فهذه مثنى، ولذلك ما حكمها الآن؟ الأولى مبني على الياء، مبني على الياء، يا دين، يد يدين، مبني على الياء في محل إذن في محل اسم لا التي تعمل عمل إن. ولا صدر عطف المرفوع على المبني، ولذلك صار العطف على لا يدين كاملة. الرابع عكس الثالث، فلا لغو ولا تأثيم فيها، رفعنا الأول وفتحنا الثاني، أعملنا الأول أهملنا الأول وأعملنا الثاني، لا نافية، لغو اسمه الآن مبتدأ، ولا تأثيم، لا نافية تعمل عمل إن، تأثيم اسمها. الخامس فتح الأول ونصب الثاني، لا نسب اليوم ولا خلة، لا نسب مبني على الفتح في محل نصب، ولا خلة معطوف على محل نسب، وهو أضعفها، حتى خصه يونس وجماعة بالضرورة كتنوين المنادى، وهو عند غيرهم على تقدير لا زائدة مؤكدة، وأن الاسم منتصب بالعطف، يعني أقله. فإن عطفت ولم تكرر لا، الآن تقول لا حول وقوة، كيف تفعل؟ قال وجب فتح الأول وجاز في الثاني النصب والرفع، فلا أبى، هذا اسم لا التي تعمل عمل، فلا أبى وابنا، وابنا معطوف على ماذا؟ على أبا. الأب ليست في محل نصب، والثاني لا محل له للبناء، فماذا فعلنا؟ نصبناه. مثل، نعم، وقال مثل مروان وابنه. إذا قلنا فلا أبا وابنا عند ذلك، إذا كانت على الرفع نقول مثل، إذا كانت على النصب نقول مثل. ويجوز وابن، يعني فلا أبا وابن، ولذلك ماذا قال؟ مثل مثل، فلا أبا وابن مثل، فلا أبا وابنا مثل. وأما حكاية الأخفش، لا رجل وامرأة بالفتح فشاذة، لا رجل، لا اللهم، يعني لأن هذا العطف ماذا نعطف نحن؟ نعطف رجل، كلمة امرأة على رجل وليس على لا رجل. ثم قال وإذا وصفت النكرة نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب